عشنا السنين أنا وإنت سوا يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وإنت سوا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وإنت سوا للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة.